بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على أدلة أرجحية صحيح الإمام البخاري رحمه الله على صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وبينا أن الأصح منهما هو صحيح البخاري على صحيح مسلم، وأن العلماء يستدلون بذلك بأدلة، وهذه الأدلة إذا تأملناها نجدها راجعة إلى شرائط الحديث الصحيح، فإنما يقبل الأئمة الحديث ويصححونه لشرائط في الراوي والرواية، شرائط في الراوي والرواية. أما الشرائط الراوي فهو أن يكون في نفسه عدلا ضابطا، وأن يكون قد تلقى الحديث عن شيخه الذي رواه عنه بدون واسطة، فيكون الإسناد متصلا. وأما الرواية فلا بد أن تكون سالمة من الشذوذ والعلة، أي سالمة من أي خطأ ربما يقع فيه الثقة العدل الضابط، لأن أخطاء الثقات إذا وقعت منهم يستدل عليها إما بكون الرواية شاذة أو بكون الرواية معلولة، وهذا ذكرناه إجمالا في شرح الحديث الصحيح، وسنذكره إن شاء الله تفصيلا في نوع الشاذ ونوع المعلل. إذن هذه شرائط القبول، هي شرائط صحة الحديث. إذا تأملنا إلى هذه الشرائط في صحيح البخاري وصحيح مسلم نجد أنها متوفرة في صحيح البخاري بأعلى درجاتها، وهي أيضا متوفرة في صحيح مسلم ولكن بدرجة أدنى من درجة تحققها في صحيح البخاري. فمن هذه الحيثية قدمنا صحيح البخاري على صحيح مسلم. وقبل أن نذكر التفصيل، حينما نقول قدمنا صحيح البخاري على صحيح مسلم، نحن هنا نقدم ماذا؟ نقدم كتابا على كتاب، نقدم كتابا على كتاب، أي هذا التقديم من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل. يعني إذا نظرنا إلى كتاب البخاري نظرة مجردة نعطيه درجة أعلى من درجة الكتاب مسلم، لكن ليس معنى ذلك أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في مسلم. خلي بالك من الحتة دي، مهم جدا هذا الكلام. ليس معنى أننا نقدم صحيح البخاري من حيث الإجمال على صحيح مسلم من حيث الإجمال أن صحيح أن كل حديث خرجه البخاري في كتابه الصحيح هو أصح من كل حديث خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. لا، فقد تأتي لبعض الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه، أقول بعض الأحاديث وليس كل الأحاديث، ما يجعلها مقدمة على بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري. وده بيرجع إلى إيه؟ بيرجع إلى القرائن التي تحتف بكل رواية. وده شبيه بكلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأحكام العامة، فيما يتعلق بالأحكام العامة. فنحن نعلم مثلا أن ما من زمان إلا والذي بعده شر منه، فهذا من حيث الإيه؟ العموم. من حيث العموم يعني إذا نظرنا إلى الزمان نظرة عامة فنحن نقول هذا الزمان أفضل من الزمان الذي بعده، وهذا الزمان المتأخر أفضل من زمان آخر متأخر عنه من حيث الإجمال. لكن قد يوجد في الزمان المتأخر شخص هو أفضل من شخص آخر في الزمان المتقدم، وهذا لا يتناسى مع قولنا كل زمان الذي بعده شر إيه منه، إنما هذا حكم على إيه؟ على الزمان كلية إجمالا لا تفصيلا. لكن إذا نظرنا إلى كل شخص شخص في كل زمان زمان فلا ينفع هذا التعميم، بل لابد أن ننظر في الصفات التي اتصف بها كل شخص على حدة لننظر هل هو أفضل من غيره أو لا. كذلك أيضا حينما نقول صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم فهذا راجع إلى ماذا؟ إلى الإجمال. يعني صحيح البخاري من حيث الجملة أصح من صحيح مسلم من حيث الجملة، لكن قد يأتي حديث معين في صحيح مسلم أصح من حديث آخر في صحيح الإيه؟ البخاري. طبعا احنا بنتكلم عن صحيح وإيه؟ وأصح، يعني احنا كل ده صحيح، احنا بنبحث في مراتب الصحة، مش معنى ان ده مقدم على ده ان التاني ضعيف او التاني مطعون عليه كما يتوهم بعض الجهلة. لا، لما نتكلم عن هنا عن ايه؟ منازل ومراتب عالية، مراتب ومنازل ايه؟ عالية. فمثال مثلا عندنا حديث في البخاري، حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، يرويه معمر ابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان الله لا يقبل صلاة محدث حتى يتوضأ، ان الله لا يقبل صلاة محدث حتى يتوضأ. ده حديث في البخاري ومسلم، اخرجه البخاري ومسلم بهذا الاسناد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده حديث ايه؟ متفق عليه. لماذا سميناه متفقا عليه؟ لان البخاري ومسلم كلاهما اخرجه في الصحيح. صح الكلام دوت ولا غلط؟ وغلط في يعني في قول صحح لي المعلومه. الله ينور عليك. لان البخاري ومسلما خرج هذا الحديث من حديث ابي هريره، يبقى عشان نقول متفق عليه، ده مصطلح علمي، كلمه متفق عليه ديت مش تكلب عليه يعني، مش عصاب، متفق عليه اي اتفق عليه البخاري ومسلم. طبعا هذا يتضمن اتفاق الامه كما قلنا في لقاء سابق، لكن اي حديث موجود في البخاري ومسلم بيقولوا متفق عليه؟ لا، لازم يكون موصوف بصفه معينه. ايه الصفه ديت؟ ان يكون البخاري ومسلم كلاهما خرج هذا الحديث من حديث صحابي واحد. يعني الحديث دوت خرجه البخاري من حديث ابي هريره، وخرجه مسلم من حديث عائشه، حتى ولو كان المتن واحد فهذا لا يقال فيه ايه؟ متفق عليه ما يفهم. نقول اخرجه البخاري عن ابي هريره واخرجه مسلم عن عائشه. المت موجود في الصحيحين لكنه في البخاري من حديث ابي هريره وفي مسلم من حديث عائشه. فده لا نقول فيه متفق عليه، غلط. علميا لا يسمى ذلك متفقا عليه. المتفق عليه لابد ان يكون الصحابي الذي روى الحديث في البخاري هو نفسه الصحابي الذي روى الحديث في مسلم. طيب عندنا الحديث دوت حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة محدث حتى ايه يتوضأ، اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره. يبقى ده ايه متفق عليه. في حديث ثاني اخرجه مسلم فقط من حديث ابي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وده حديث لفظه لا يق حديث لفظه لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا صلاة، حديث ابن عمر، لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهم الكلام دوت؟ الحديثين بيتفقوا على معنى واحد وهو وجوب الايه الوضوء للصلاة. طيب الحديث حديث ابن عمر في البخاري ولا في مسلم؟ في مسلم. حديث ابي هريره فين؟ متفق عليه، يعني فين؟ في البخاري ومسلم. ايهما ارجح؟ ايهما اصح؟ المتفق عليه اصح ولا الذي انفرد به مسلم؟ العلماء بيرتبوا الاحاديث بحسب الاصحيه، بيقولوا اصح الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه، يليه من فرد البخاري بإخراجه، يليه من فرد مسلم بإخراجه. واضح؟ يبقى أيهما أرجح، حديث أبي هريرة أم حديث عبد الله بن عمر؟ حديث أبو هريرة، لأنه في أعلى مراتب الصحة، لأنه متفق عليه، والمتفق عليه أصح الصحيح وأعلى مراتب الصحيح. بينما الذي خرجه مسلم متفردا به، يعني لم يخرجه البخاري، ده مرتبة ثالثة. مرتبة ايه؟ رقم ثلاثة. لانه قبله مرتبتين، مرتبة متفق عليه ومرتبة ما انفرد البخاري وايه باخراجه. يبقى هنا اذا نظرنا نظرة عامة هنقدم حديث ابي هريرة على حديث ايه ابن عمر، ثم نفاجأ امام كالامام الترمذي، وده امام كبير، ده تلميذ البخاري ومن الائمه الكبار، وله كتاب الجامع جامع الترمذي، وهو من احدى الكتب الستة الاصول، يقول ايه حديث ابن عمر اصح حديث في الباب واحسن، مع انه قال لما جاب الحديث قال وفي بعد ما خرج حديث ابن عمر قال وفي الباب عن فلان وفلان وابي هريره، يعرف ان في حديث لابي هريره في الباب، عارف مش جاهل بيه، ومع ذلك يقول حديث ابن عمر اصح حديث في الباب واحسن. ازاي جه واحد او بعض المتاخرين رد عليه قال له ازاي الكلام ده اذا كان حديث ابو هريره في البخاري ومسلم متفق عليه وحديث ابن عمر انفرد به ايه مسلم فقط، فازاي يكون اللي انفرد به مسلم اصح مما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه؟ فرد العلماء على هذا المعترض وقالوا هذه قاعدة كلية، قضية ان البخاري ما اتفق عليه البخاري ومسلم اصح مما انفرد به البخاري اصح مما انفرد به مسلم، ده قاعدة عامة. لكن قد يعرض ويحتف بالحديث بعض القرائن تجعله مقدما على ما هو مقدم عليه من حيث الاصل. ولذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر يقول إيه بعد ما ذكر المراتب ديت، قال وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. المفوق يعني المرجوح، قد يعرض له أي قد تنضم إليه قرينة أو دليل ينضم إلى الحديث فيجعله فائقا، أي مقدما على غيره وراجحا على غيره مما قد يكون راجحا من حيث الأصل. والسيوطي نظمها في الألفين، قال وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. واضح هذا الكلام؟ يبقى هنا لما نقول صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، دي قضية إيه؟ عامة. ليس معنى ذلك أن هذا حكم كل حديث، حديث من حديث البخاري أو حديث إيه؟ مسلم. طيب واحد يقول البخاري خرج حديث أبو هريرة وما خرجش حديث ابن عمر أصلا، طب إيه ليه البخاري ما خرجش حديث ابن عمر بالمرة؟ كان هيضره إيه لما هو حديث ابن عمر أصح؟ إما إنه يكتفي بحديث ابن عمر، وإما إنه يخرج حديث أبو هريرة وحديث ابن عمر، يبقى زيادة الخير خيرين. يقول تاني يعني إذا كان البخاري إذا كان حديث ابن عمر أصح من حديث أبي هريرة، فإن كان البخاري يريد أن يجمع الأحاديث التي في الباب كان يخرج الاثنين، وإن كان يريد أن يختصر وأن يكتفي ببعض الأحاديث كان يخرج الأصح، مش كده ولا إيه؟ ليه اكتفى بحديث أبي هريرة ولم يخرج حديث إيه؟ ابن عمر. ما دام عايز يكتفي بحاجة كان يكتفي بما هو إيه؟ أصح، لا يكتفي بما هو أدنى صحة. اعتراض وارد، بس البخاري ده أمة كبيرة قوي. مين اللي يفهم البخاري ده؟ ده اللي يقابل ربنا وهو فهم البخاري يبقى إن شاء الله من أهل الجنة. إن يقول يا رب أنا فهمت البخاري حجه، يا رب أنا يعني فهمت البخاري. في مليون واحد بيفهموش البخاري، وفي ناس بتعترض على البخاري لان يا ريتها مش فاهمه وبس، ده مش فاهمه وفاهمه انها فاهمه، يعني جهل ايه مركب. ده لا مش مركب، ده معقد. يقولك قال حمار الامير تومة لو انصف الدهر كنت اركب. الحمار بيكلم الامير بتاعه، لو الدهر ده بينصف كنت انا اركبك مش انت. فجهلي جهل بسيط وجهلك جهل مركب. ليه؟ لأن الحمار حمار وعارف إنه حمار، يبقى عنده قدر من العلم. لكن في واحد حمار ومش عارف إنه حمار، يبقى حمارين. فهو ده الوضع. النهارده يجي النت يجي واحد جاهل يرد على البخاري ويعتمد على البخاري، مش فاهم حاجة، ويطعن في البخاري ويتهم البخاري، كلام فارغ، مش فاهم. لا، لم يستمتع بالبخاري، لم يذق طعم البخاري. البخاري ده عشان تستمتع بيه لازم كده ايه يعني ما تزحمهوش، ما ينفعش انك ايه تاخد البخاري كده على السكه تقرا البخاري وغيره. لا، لازم تعيش مع البخاري وتغوص شويه وتتعمق مع البخاري عشان تفهمه. كل كلمه وكل عنوان وكل حديث حطه في الصحيح له مغزى. ابن حجر رحمه الله تعالى من افضل الذين شرحوا مغازي ابن حجر. مغازي يعني ايه؟ يعني اغراضه ومقاصده، لكن فاته الكثير لانه برضك يعني البخاري اعمق من ذلك. طيب تعال هنا نشوف، نحاول نفهم البخاري حاجه من البخاري. يمكن لو خرجنا من الدرس النهارده وفاهمين حاجه من البخاري يبقى عظيم جدا، كنزه لا ينفد علم. ليه البخاري اكتفى بحديث ابي هريره مع ان حديث ابن عمر اصح؟ لو عايز يختصر ويكتفي بحديث من الحديثين يكتفي بايه؟ بالاصح. لو عايز يجمع فما جاب كان جاب الاثنين. قال لك كتاب البخاري غير كتاب مسلم. الامام مسلم وان كان كتابه مرتب على الابواب لكنه اشبه بالمسانيد منه بالابواب، اشبه بالمسانيد منه بالابواب. وده هيجي يعني المسانيد، يعني هم الامام مسلم ان ياتي في بالحديث برواياته في مكان واحد ويسوق الحديث مطولا او مختصرا بحسب ما سمعه لا يضره، حتى وان كان الحديث مشتملا على معاني كثيره فهو يخرجه في باب من الابواب التي هي ابرز المعاني او ابرز الابواب المتعلقه بهذا الحديث، وفي هذا الموضع يسوق الروايات ويتكلم كما يفعل اصحاب المسانيد. أصحاب المسانيد لا يعتنون بالمعاني إنما يعتنون بالأسانيد والروايات. أصحاب كتب الأبواب زي صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح سنن أبي داود سنن الترمذي إلى آخره يعتنون بالمعاني أكثر من اعتنائهم بالإيه؟ بالأسانيد. الإمام مسلم عمل حاجة وسط فجاء بطريقة المسانيد وهو جمع طرق الحديث في مكان واحد ولكنه رتبها على الأبواب فجمع بين الإيه؟ الحسنين. فصناعته الإسنادية أعمق من صناعته الإيه؟ المتنية المتعلقة بفقه الحديث المستنبط منه بخلاف البخاري العكس تماما. البخاري كتاب فقه بالدرجة الأولى ولهذا يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه العناوين اللي بيحطها قبل الأحاديث زي تسمى تراجم كل ترجمة من تلك التراجم وكل عنوان من هذه العناوين ينبئ عن فقه عميق للإمام البخاري. فالبخاري رحمه الله تعالى يضع الحديث ويأخذ من الحديث الرواية التي تدل على المعنى الذي بوض عليه بخلاف مسلم يهم الرواية عموما بأي لفظ وأي صيغة مش ده اللي يشغله. المهم جاء بالحديث جاء لك بالحديث. البخاري يأتي لك بالحديث الذي هو أشبه في الدلالة على هذا الباب الذي بوب له. طيب هو النهاردة عايز يثبت ايه؟ يثبت ان الصلاة لا تصح الا بالوضوء مش كده ولا ايه؟ الحديثين عنده صحاح حديث ابن عمر صحيح وحديث ابي هريرة صحيح فبطبيعة الحال ان اراد ان يذكر احد الحديثين او الحديثين معا لا غبار عليه ولا ضرر في ذلك لكنه اراد ان يكتفي ان يختصر والمختصر يأتي من الروايات بما هو ادل على المراد حتى لا يضطر الى ان يذكر رواية اخرى مش كده ولا ايه؟ يجيب الرواية اللي تحقق هدفه من هذا الباب والتي تدل على الترجمة التي ترجم لها مباشرة. طيب حديث ابن عمر لفظه لا صلاة بغير وضوء لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور لا هنا تنفي نفي للصحة لا صلاة نفي للصحة أم نفي للكمال محتملة محتملة أن يكون قول النبي لا صلاة أي لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة وارد ولا مش وارد الأمر على الاحتمال. إذن صار الحديث ليس نصا في المسألة يعتريه بعض الاحتمالات. تاني حاجة لا صلاة بغير طهور كلمة طهور تطلق على الوضوء وتطلق على الغسل يعني الطهور من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر إذا لم يعد الحديث دليلا قاطعا على وجوب الوضوء في الصلاة للصلاة صح الكلام بخلاف الحديث الآخر حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ. فأولا قال لا يقبل والعلماء من علماء السلف يرون أن نفي القبول نفي للصحة المتأخرين يفرقون لكن علماء السلف لا يفرقون بين ذلك. فإذا جاء في حديث لا يقبل فهو لا يصح ثم إنه دليل على أن الوضوء إنما يجب عند الحدث ولا يجب عند دخول الوقت فقط. فلو دخل الوقت وأنت على طهارة أو على وضوء لا يجب عليك الإيه؟ الوضوء. ثم قال بغير وضوء فنص على الوضوء فهذا أدل على مسألة من حديث إيه؟ ابن عمر وإن كان ابن عمر من حيث الصحة هو أصح لكن حديث أبو هريرة من حيث الدلالة أدل على المسألة فلهذا اختاره البخاري. البخاري قال لك ده صحيح وده صحيح. أنا لما يكون الاثنين دلالتهم واحدة أشوف الأصح لكن لما يكون واحد أدل على المسألة من الآخر أخذ ما هو أقرب إلى الدلالة وأصرح في الدلالة على المسألة التي بورت عليها وإن كان دون الآخر في الصحة ما دام هو والآخر كلاهما صحيح. إيه رأيك في البخاري؟ الله ينور عليك. هو كده البخاري تقعد تمخمخ في البخاري تعيش معاه تتأمل كتابه تطلع علم غزير. ماشي؟ طيب إذن قد يكون الحديث قد يكون الكتاب أصح من كتاب آخر، لكن بعض أحاديثه دون أحاديث الكتاب الأدنى صحة، وذلك حيث تنضم القرائن الدالة على ذلك. العلماء نظروا في هذه شرائط القبول فوجدوا أن هذه الشرائط الأحاديث التي في البخاري تحققت فيها تلك الشرائط شرائط القبول أو شرائط الصحة بدرجة أعلى من تحققها في صحيح مسلم. قلنا لابد أن يكون الإسناد متصل. تتبع العلماء الكتابين وتأمل العلماء الكتابين، استقرأ العلماء الكتابين فوجدوا أن الأحاديث التي أعلت أو تكلم فيها أو اعترض عن البخاري ومسلم فيها من جهة الاتصال هي في البخاري أقل جدا من تلك التي في مسلم، وحتى التي في البخاري الصواب فيها مع البخاري. يعني إذا خالفه الدارقطني مثلا أو خالفه غيره من أهل العلم فرأوا أن هذا الحديث ليس متصلا، فبالبحث والتنقيب والتفتيش يتبين لنا رجحان كونها متصلة على ما ذهب إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. فمن هذه الحيثية كان صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم من جهة إيه؟ الاتصال. واحد يقول لك طيب الحديث بقى اللي هي مش متصلة في مسلم يبقى دي ضعيف. أهو أنت اعترفت إنها مش متصلة. قلت لا، كل نقطة لازم نفهمها صح. أولا كثير مما اعترض على مسلم من حيث الاتصال والانقطاع الصواب فيه أيضا مع مسلم، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإمام مسلم الأحاديث التي اعترض عليه فيها بكونها ليست متصلة أو فيها انقطاع خفي أو إرسال خفي إنما خرجها مسلم في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول. يعني إيه بقى شواهد ومتابعات بقى؟ واحد يجي يبعت لي ورقة دلوقتي يقول لي يعني إيه شواهد ومتابعات؟ زي واحد ثاني قعدت أنبح صوتي في درس مرة في حلوان، كنا بحث صوتي فعلا، وبعدين لقيت أسئلة جاية لي واحد بيقول لي ما معنى راوي؟ ما معنى راوي؟ طبعا كلمة راوي تيجي على لساننا كتير فهو مش فاهم يعني ايه راوي، فروقته. فكذلك واحد يقول لك يعني ايه شواهد ومتابعات. المهم مسلم اختلف عن البخاري في الحته دي، كل كتاب له طريقه. الامام مسلم رحمه الله تعالى كما قلنا انه يخرج الحديث بجميع رواياته في مكان واحد، يخرج الحديث الواحد بجميع روايته في مكان ايه؟ واحد. فاذا بالامام مسلم عليه رحمة الله يعمل ايه بقى؟ عنده مثلا ثلاث اربع روايات لحديث واحد او ثلاث اربع روايات تصلح ان تدخل في باب واحد، تجد الامام مسلم يقدم هذه الروايات بعضها على بعض. الترتيب بتاع مسلم ده ليه دلالة، ليه مسلم حط دي قبل دي والحديث ده قبل الحديث ده والإسناد ده قبل الإسناد ده؟ مدرسة كبيرة قوي. فقالوا ايه؟ قالوا وإمام مسلم أشار إلى ذلك في مقدمة صحيحه أنه يقدم في كل باب أصح ما في الباب، أصح ما في الباب، ثم يذكر بعد ذلك الروايات التي هي أدنى صحة من تلك التي صدر بها الايه؟ الباب. التي هي أدنى صحة قد يكون فيها نوع ضعف، أو كل لما نقول كده ده مصطلح على فكرة بقول نوع ضعف، غير لما نقول ضعف يعني نقول ضعف خفيف جدا، شوية ضعف، ها؟ ضعف خفيف جدا هين جدا، وقد يكون هذا الضعف متوهم وليس حقيقيا، يعني لكون العلماء اختلفوا في هذا الحديث فنقول فيه نوع ضعف. لا الحديث المتفق والمجمع على صحته ليس كالحديث المختلف في ايه؟ في صحته. فالمختلف في صحته ادنى مرتبة من المجمع على في صحته. فيجي الإمام مسلم رحمه الله بعد أن يصدر الباب بأصح ما عنده في الباب يذكر بعض الأحاديث أو بعض الروايات الأخرى التي هي أدنى مرتبة من تلك التي قدم بها الباب. هذه الأدنى مرتبة قد تكون صحيحة متحقق فيها شرائط الصحة ولكنها دون الرواية التي صدر بها الايه؟ الباب. وقد يكون فيها نوع ضعف راجع الى احد امرين، الى ارسال خفي زي ما خرج رواية محمد بن المنكدر عن ابي هريرة. العلماء قالوا محمد بن المنكدر لم يسمع من ابي هريرة، ومع ذلك موجودة في ايه؟ صحيح مسلم. لكن خرجها ايه؟ اصل في اول الباب ولا في الشواهد؟ قد يكون فيها راوي متكلم فيه. فمسلم خرج روايته كما قلنا في اللقاء الماضي لأنه متابع على تلك الرواية من قبل غيره من الثقات، لما أنكر عليه أبو زرعة أنه خرج لبعض من كل ما فيهم فقال إنما قلت صحيح، أنا عارف الكلام ده صحيح، إنكرك في محله، ولكني لم أخرج من حديث هؤلاء إلا ما قد رواه الثقات. يعني أنا الحديث ديت أيوة وإن كان رواتها متكلم فيهم، لكن هم ما خرجت من أحاديثهم إلا ما قد رواه الثقات ووافقوهم عليه، وإنما اضطررت إلى تخريج أحاديثهم لكونها إيه؟ عالية. فالأحاديث صحيحة، هو راوي ضعيف أو متكلم فيه، لكن انتقيت من أحاديث قليلة أصاب فيها لكون الثقات وافقوه إيه؟ عليها. فإذا أنا لم أحتج له، إنما إيه؟ ذكرت له ما توبع عليه من قبل غيره من الثقات وليس ما تفرد به. يجي بعض الجهلة يقول لك ايه الامام مسلم خرج لبعض الرواة الضعفاء ويرصهم، الامام بخاري خرج لبعض الرواة الضعفاء يرصهم، يبقى الحديث بتاعت الرواة دولة صحيح بخاري صحيح مسلم ضعيفة. ربنا تولانا. طب هو ذات الامام خرج راوي ولا خرج حديث؟ خرج الراوي الضعيف لما يجيب حديث انما الاعمال بالنيات. هذا الحديث ضعيف شتى ترويه، هو جاب حديث صحيح روى ما قد رواه الناس، روى ما قد رواه الثقات، يبقى الحديث صحيح حتى لو رواه الكذابون. هو رواية الكذاب للحديث الصحيح تجعله كذبا؟ تجعله ضعيفا؟ ما تدرهوش. الحديث صحيح صحيح سواء رواه الثقة ان لم يرويه الايه او رواه الضعيف، قصة لا تعني ما دمنا قد تحققنا من صحة الحديث فليرويه من يرويه، لأن العمد على رواية الثقات لا على رواية غير الثقات. فهنا كذلك أيضا الإمام بخاري وإمام مسلم قد يخرجان لبعض من تكلم فيهم من الرواة، لكن لا يخرجان لهم أصولا يعتمدون عليه، وإنما يخرجان لهم أحاديث وافقهم على روايتها الثقات. فبنقول إيه؟ ده أخرج لهم متابعة، أي ما وافقه عليه الناس وليس ما تفرد به. فالأحاديث التي في صحيح مسلم من رواية مما فيه انقطاع أو إرسال خفي غالبا مسلم إنما خرجها إيه؟ في الشواهد والمتابعات، وليست أصولا يعتمد عليها في أوائل الأبواب. مفهوم الكلام ده؟ يبقى يسمعنا إن هي فيها انقطاع يبقى ضعيفة؟ لا. تاني حاجة، احيانا تكون الرواية منقطعة لكنها صحيحة. فهمنا يا شيخ انت كده هتعمل لنا غسيل مخ، انت قلبت لنا مصطلح الحديث. لا، كل ده في كتب مصطلح بس احنا ما بنفهمش. لا انا عايش يا جماعة، انا شنتو مش قصدي ما بنفهمش، يعني بنفهم جزء من المسألة ونسيب الجزء الاخر، نفهم قضية ونسيب ايه القضايا المتعلقة بها. مفهوم هذا الكلام؟ العلماء قالوا ايه؟ المنقطع لا يحتج به، صح كلام صحيح. لكن ده بيقولوا ايه؟ المنقطع. ايه هو المنقطع؟ الذي لم يتصل اسناده، كلام صحيح. طب اذا كانت روايته منقطعه وجاءتها روايه اخرى دلت على الواسطة التي سقطت في الرواية المنقطعة. يبقى دي منقطعة مش منقطعة، لأن عرفنا الواسطة اللي وقعت في الرواية الأولى أنها فلان وهو ثقة، يبقى الحديث متصل صحيح. فأحيانا تكون وذلك الإمام الشافعي لما ذكر أن المرسل لا يحتج به صح، وبعدين قال يحتج به. الله الله الله الله، التناقض ده ازاي تقول يا إمام انه لا يحتج به ثم تحتج به؟ وكذلك إمام أحمد مرة يحتج بالمرسل ومرة ما يحتجش بالمرسل. واحد يقول لك الأئمة متناقضون، واحد تاني يقول لك القواعد الحديثية لا تكفي للحكم على الأحاديث. يا ابني انت ما عندكش قواعد أصلا، القواعد بتاعتك لسه ايه؟ القاعدة على الأقل أربع أركان، انت ممكن عندك ركنين فلسه ماشي كده ايه؟ أعرج مايل. فلازم يكون عندك أربع أركان ثابتين. فكذلك أيضا فقد يكون الحديث مرسلا يحتج به مثل الإمام الشافعي أو مثل الإمام أحمد لأنه وجد ما يقويه من رواية أخرى، أو وجد ما يدل على الواسطة التي سقطت في الرواية المرسلة فتبين له أنها عن الثقات فاحتج بالحديث، لا لأنه يحتج بالمرسل وإنما لأن هذا المرسل بعينه تقوى برواية أخرى أو جاءت رواية أخرى بينت لنا الواسطة التي سقطت في الرواية المرسلة. علم كبير أوي. فلأجل هذا كان البخاري مقدما على مسلم. الشرط الثاني ما يتعلق بالرواة عدالة وضبطا، ما يتعلق بالرواة عدالة وضبطا. نجد أن الرواة المتكلم فيهم في البخاري أقل بكثير من الذين تكلم فيهم في مسلم. خلي بالك احنا بنقول هنا ايه، شوف المقارنة دي بين على ايه، استقراء الكتابين، النظر في الكتابين، دراسة الكتابين صح، مش مبنية على قاعدة تبناها البخاري او قاعدة تبناها مسلم كما ذكرنا ذلك في مسألة العنعنة. لا، لأن قد يتبنى قاعدة ولكنه عندما يؤلف كتابا في الصحيح لا يأخذ في كتابه هذا إلا بالشرط الأقسى أو شرط الأقوى أو الأشد. لكن احنا استقرأنا الكتابين بالفعل، مش احنا يا أخوان العلماء. العلماء وجدوا أن الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري أقل بكثير من الرواة الذين تكلم فيهم في مسلم. أيوة احنا عارفين الرواة الذين تكلم فيهم في مسلم أغلبهم إنما خرج لهم مسلم في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول، لكن لا شك أن وجود هؤلاء الرواة في هذا الكتاب في صحيح البخاري أقل من وجود من صحيح مسلم يجعل لصحيح البخاري إيه؟ مزية. إضافة إلى أن هؤلاء الرواة المتكلم فيهم أغلبهم من شيوخ البخاري نفسه، شيوخه اللي هو جالسه وسمع منهم وأخذ عنهم مباشرة، طبعا ده بيمكنه ان يعرف ما اصابوا فيه وما اخطأوا فيه. انا النهاردة لما يكون معرفتي بالراوي مجرد انه راوي مات قبل بمية او متين او تلتمية سنة، فانا اعتمد على اقوال من سبقاني من اهل العلم فيه هل هو ثقة او ايه غير ثقة، غير الشيخ اللي انا شفته بعيني وجلست معاه وعاشرته وعرفت من متى يصيب ومتى يخطئ وما هي الاحاديث التي اصاب فيها وما هي الاحاديث التي اخطا فيها، ثم انني ان معاشرتي له تمكنني من ان اخذ من كتبه ولا اخذ من حفظه ان كان يخطئ اذا حدث من حفظه صح ولا لا. والبخاري كذلك اغلب الرواه الذين تكلم فيهم في البخاري انما هم من شيوخ البخاري الذين عرف البخاري أحوالهم وأخذ أحاديثهم من كتبهم فميز ما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه، فلم يخرج في صحيحه من أحاديثهم إلا ما أصابوا فيه. دي مزية للبخاري. طيب السلامة من الشذوذ والعلة. نجد أن الأحاديث التي أعلت من قبل بعض أهل العلم كالدارقطني وأبي مسعود دمشق وغيرهما في صحيح البخاري أقل بكثير من تلك التي أعلت في صحيح مسلم. قد يكون هذا الإعلال مرجوحا والصواب مع البخاري والصواب مع مسلم، لكن بطبيعة الحديث الذي أجمع العلماء على صحته أقوى بكثير من حديث اختلف العلماء فيه في صحته ولو كان الراجح أنه إيه صحيح. فمن أجل هذا قدم الإمام الأئمة البخارية على مسلم. هنا الإمام بيقول إيه بعد ما ذكر وجه تقديم البخاري على مسلم؟ قال ومن ها هنا، أي من هذه الحيثية، ينفصل لك النزاع. إذا في مسألة إيه فيها خلافه، خلاف أصل مسألة، يعني هل البخاري أرجح من مسلم ولا مسلم أرجح من البخاري؟ ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، يعني قول الجمهور أن البخاري أي صحيح البخاري أرجح من صحيح إيه؟ مسلم. يقول خلافا لأبي علي النيسابوري، خلافا للإمام أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، الحاكم اللي هو إيه؟ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. وهؤلاء طبعا كلهم أئمة حفاظ. وفي برضك الإمام أبو أحمد الحاكم، أوعى تختلط، أبو أحمد الحاكم دوت برضك شيخ الحاكم، واضح؟ من طبقة أبي علي النيسابوري وهو من شيوخ الإيه الحاكم. يبقى عندنا أبو أحمد الحاكم وأبو عبد الله الحاكم. صاحب المستدرك مين؟ أبو عبد الله. الله ينور عليك. يبقى صاحب المستدرك، المستدرك هو كتاب المستدرك على الصحيحين اللي هو مطبوع في 4 مجلدات وطبع بعد ذلك في عدة مجلدات أخرى، في 10 مجلدات باين. ده لمين؟ أبو عبد الله الحاكم، ماشي؟ وده العلماء تكلموا في أنه متساهل في التصحيح، وسيأتي بحث فيه قريبا جدا إن شاء الله. فالإمام أبو علي النيسابوري كما يحكي الإمام ابن كثير أخذا من ابن الصلاح ذهب إلى تقديم صحيح مسلم على صحيح إيه؟ البخاري. تقديم صحيح مسلم على صحيح الإيه؟ البخاري، ووصفه بأنه أصح. قال وطائفة من علماء المغرب، يحكى ذلك عن ابن حزم وغيره. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله له في ذلك نقد في هذا الموضع، يقول ما محصلته؟ أن هذه مسألة ليس فيها خلاف أصلا، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في كون البخاري أي صحيح البخاري أصح وأرجح من صحيح مسلم، حتى عند أبي علي النيسابوري وعند علماء المغرب. إنما الوارد عن أبي علي النيسابوري وعلماء المغرب تفضيل مسلم على البخاري، وفرق بين أن يكون الكتاب أفضل من غيره وبين أن يكون أصح منه. فالأصحية ترجع إلى إيه؟ ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الكتابين، فجملة ما الأحاديث التي في البخاري أصح من جملة الأحاديث التي في مسلم، فهذا متعلق بإيه؟ بوصف الصحة نفسه. لكن لما أقول أفضل فقد تكون الأفضلية راجعة إلى حسن ترتيب الكتاب، سهولة استخراج المعلومة من الكتاب، سهولة الاستفادة من الكتاب. ولا شك أن مسلم من هذه الحيثية أفضل، كما أشرنا إلى ذلك آنفا أن المسلم رحمه الله تعالى بيريحك، بيجيب لك الحديث بجميع رواياته في مكان واحد، والمكان دوت هو المكان المباشر. أنت النهاردة بتبص في الحديث، الحديث دوت بيتكلم عن الطهارة هتلاقي في الطهارة، بيتكلم عن الصلاة هتلاقي في الصلاة، بيتكلم عن الجهاد هتلاقي في الجهاد، بيتكلم عن الحج هتلاقي في الحج في مسلم. لكن في البخاري تتوه، متعبة، متعب البخاري أول، أتعب من بعده. طبعا معروف أن كتاب البخاري ده أفضل كتاب ألف في الإسلام، مش في الكتب الحديث بس، في الإسلام. يعني الواحد أحيانا عشان تشرح بس موضع من مواضع البخاري محتاج كتب. البخاري ده إيه ده؟ إيه إيه عم الرجل ده؟ كأن الله عز وجل خلقه لهذا، خلقه للسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ألفت هذا الكتاب، يعني صحيح كان البخاري يقول ألفت هذا الكتاب وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي. شوف بيقول ايه، يعني اجتهد في هذا الكتاب اجتهادا بالغا، يقول جعلته حجة بيني وبين ربي، يعني يقابل ربنا، يا رب العالمين. صحيح البخاري يعني معاه تأشيرة، الجنة دغري إن شاء الله. واضح؟ فأنت بقى لما تفهم البخاري لعل ربنا يلحقك بيه. فالبخاري صعب جدا من حيث ايه الاستفادة منه، ما يستفيدش منه الا بقى ايه واحد كده زي البخاري او قريب زي ابن حجر كده، ده اللي يعرف ايه يسبح مع البخاري ويجاري البخاري ويعيش معاه. لكن دائما وابدا اللي هم لسه في البدايات ولم يتعمقوا تعمق البخاري يميلوا لصحيح مسلم. ليه؟ سهل جدا، حديث بجميع رواياتي في مكان واحد، والمكان المباشر مش محتاج ايه اعمال فكر. لكن البخاري يحيرك، الحديث انت تبص فيه ينفع في الطهارة تلاقي البخاري حطهولك في الجهاد عشان يستنبط منه معنى معين، معنى كده ليه كده كلمة كده، او في بعض روايات الحديث معنى خاتم زي ايه. الله، ما هو واحد اللي عايز يستنبط بقى يسمع البخاري. البخاري جه في كتاب الطهارة، احنا عارفين في مسألة دايما وابدا نتكلم فيها العلماء في الطهارة في الوضوء، اللي هي ايه، هل التسمية على الوضوء واجبة او ليست واجبة، وفيها احاديث وكلام طويل. البخاري حب يتكلم في المسألة دي، بس الاحاديث كلها متكلم فيها او ليست على شرط، فهي اشار للمسألة اشارة يعني خفية جدا ما يفهمهاش الا بطول ايه بتوع البخاري يرحمك الله. بعض الناس يقول ايه وهذا وضع هذا الحديث في هذا الموضع لا معنى له، ايه دلالة هذا، يعني ايه اللي جاب الحديث ده؟ اكيد البخاري ما رتبش كتابه صح، كان لما كان عامل مسودة للكتاب ونسي يبيض الكتاب. جه البخاري قال ايه في كتاب الطهارة، في كتاب ايه في الطهارة يتكلم عن الوضوء، ها قال ايه، باب التسمية عند الوقاع وفي الامور كلها. خلي بالك، باب التسمية عند الوقاع يعني الجماع وفي الامور كلها. طب دوت انت الباب دوت لو انت سمعته كده تفتح كتاب الطهارة ولا كتاب النكاح؟ انت كده ببساطة هتفتح على طول دغري على كتاب النكاح، لا البخاري حطها في كتاب الطهارة. طيب نشوف اخرتها معاك يا بخاري. راح مخرج حديث تحت الباب دوت، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان نبيه صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم اذا اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب دوت كله في كتاب النكاح، يبقى اكيد البخاري نسي، الزهر نسي حطه يمكن حطه كده عشان ما ينسوش بعد كده، بعد كده بقى ايه لما بقى الكتاب حطه في كتاب النكاح، لا ده حطه هنا قاصد. عايز يقول لك ان الاحاديث الواردة في وجوب التسمية على الوضوء كلها ليست من شرط الكتابي، قد تكون ثابتة قد تكون حسنة ولكنها ليست صحيحة بالدرجة التي تستحق أن توضع في صحيح البخاري، فهي ليست على شرط، لكن معناها صحيح لأنها موافقة لأدلة أخرى، هذه الأدلة الأخرى تشهد لها ولو من حيث الجملة. فقال باب الإيه؟ التسمية عند الوقاع وزود حتى وفي الأمور كلها من عنده. عايز يقول لك إيه؟ إذا كان الوقاع يستحب فيه جماع المرأة يستحب فيه تسمية الله وذكر الله عز وجل، فمن باب أولى الوضوء بتوحد الله. آدي البخاري، آدي الإيه البخاري. وبرضك في كتاب النكاح عمل حاجة عجيبة أوي، قال باب استحباب النظر إلى المخطوبة، عمل حاجة تانية. فذكر ايه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها رأيت كأن جبريل جاءني بقطعة من حرير، يعني جاءني بقطعة من حرير فكشفت يعني هي كان هي مشهورة بقطعة من حرير، فكشفت القطعة الحرير يعني، فإذا أنت هي يعني شافها في المنام قبل ما إيه ما يخطبها من أبيها، مفهوم هذا الكلام؟ طب إيه دخل ده منام يا عم؟ طب ما أنا لو شفت واحدة في المنام أروح أخطبها؟ فالإمام حجر قال إيه؟ قال لما كانت رؤيا الأنبياء حق. شفت بقى فقه البخاري، لما كانت رؤيا الأنبياء حق، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قبل أن يخطبها، ها؟ فدل ذلك على جواز أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته. طب ليه البخاري اضطر يجيب حديث بهذا الفقه العميق؟ لأن الحديث التالي الصريحة ليست من شرط الكتاب، هي صحيحة أو حسنة، ولكن البخاري ما بيخرجش كل صحيح، ده بيخرج أعلى مراتب الإيه؟ الصحة. اتوحد الله، مش البخاري دوت كده يعني بيزود الإيمان؟ والله في ناس كده تذكرهم إيمانك يزيد، في ناس تذكرهم إيمانك يقل. كما قال الشاعر: عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجبات، وجدنا في الحديث كل علم، الحديث فيه كل علم ومن فقه ومن كل اللغات، وعليكم بالروايات اللواتي رواها مالك أذكى الرواة. مالك اللي هو مين؟ ابن أنس، وإسحاق يعني من راهوي المزكى، وابن زيد محمد بن زيد، وسفيان الثقات عن الثقات، أئمتنا النجوم، وهل رشيد تكلم في النجوم الزاهرات. في واحد عاقل بيتكلم في النجوم يقول النجمة دي حلوة والنجمة دي وحشة؟ ده مش عاقل. فدول هما النجوم الذين يهدون الناس إلى طريق الله عز وجل. الله أكبر. يبقى كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن صحيح البخاري قضية أنه أصح مش صحيح مسلم قضية مسلمة عند جميع أهل العلم، إنما اختلف العلماء في أيهما أفضل أي أسهل في التناول. لا شك أن مسلم من هذه الحيثية إيه؟ أفضل، لأن سهل أنك تبحث عن الحديث فيه وتلاقيه، ولذلك تجد أغلب المشتغلين بالفقه يحبوا مسلم. ليه؟ مرتب ترتيب صريح الحديث بجميع ألفاظه ورواياته يستنبط منه الحكم إلى آخره. لكن البخاري ممكن يجيب مسألة في غير بابها، تقعد أنت بقى إيه تطوف مع البخاري في الكتاب. فده أول حديث البخاري حير الدنيا، أول حديث البخاري حير الدنيا. افتح أي شرح مشروع البخاري أول صف العلماء مختلفين، البخاري أول حديث حطه إيه؟ باب حط قال إيه؟ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ثم أسند حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كده ده العمل. البخاري اختصر حتى الحديث، العلماء اختلفوا ليه البخاري حط الحديث ده؟ ايه دخل بالوحي؟ ببدء الوحي؟ ليه علاقة ده ببدء الوحي؟ ده الحديث بيتكلم عن النية والإخلاص، ما دخل هذا ببدء الوحي؟ فبعض اهل العلم قال ايه؟ قال لعل البخاري وضع هذا الحديث قبل باب بدء الوحي، واقامه مقام الخطبة للكتاب يعني مقدمة، فجاء بعض النساخ فادخله بعد الباب. يا سلام، كده سهل قوي. وده دائما وابدا كثير من الناس ايه عندهم حته الايه، لما يعجز عن الجواب يجيب الاحتمالات المستبعدة، زي بتوع الايه الاحاديث اللي هم بقى متاخرين، لما يلاقوا حديث احاديث يعني في قصه فيها نوع تعارض، يجي يقول لك ايه لعلها كانت قصتان، قصه وقع فيها هذا وقصه وقع فيها هذا، يسهل ايه على نفسه. زي الحديث اللي هو بتاع عمر بن الخطاب لما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف يوما في المسجد الحرام. يعني هل يجب علي الوفاء بنذر؟ فقال له ايه؟ أوفي بنذرك. في رواية يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام. السؤال واحد والسائل واحد والجواب واحد. مرة قال يوم ومرة قال ايه؟ ليلة. جي واحد جي بعض أهل العلم اللي هم لم يتعمقوا في الروايات ولم يتخصصوا فيها قال ايه؟ لعل عمر سأل مرة عن اليوم وسأل مرة عن الليلة. يبقى قصتين. ده أسهل يعني اللي عايز يهرب من المأزق يقول كده. طبعا ده كلام غريب جدا. انت كده بتتهم عمر بالغباء. ان عمر اصلا مش بيسأل عن الليلة واليوم. دي مش هي تشغله. هل نذر الجاهلية يجب الوفاء به ام لا؟ سواء بقى بالليل بالنهار بالضحى مش هي تشغله. هو بيسأل الرسول هل ما وقع علي من نذر في الجاهلية يجب علي أن أوفي به حتى بعد الإسلام أم لا؟ فالرسول قال له أوفي بنذر. على أي صفة كان هذا النذر؟ ودوت اللي يفهمه أحد الناس. فكيف بعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فطبعا هذا إيه؟ خطأ. يعني وزي الحديث الثاني حديث أبو هريرة حديث ذي اليدين في السهو في الصلاة لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقام ذو اليدين وقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت. قال بل نسيت يا رسول الله. إلى آخر القصة. في بعض الروايات أن هذه الواقعة كانت في صلاة الظهر وفي بعضها كانت في صلاة الإيه؟ العصر. فجي واحد قال لك إيه؟ لعلها قصتان. مرة كانت في صلاة الظهر ومرة كانت في صلاة العصر. اسهل حاجة عليه. ده برضك من ضعف الايه؟ الفهم للاحاديث والروايات. لا. الصواب انها احدى الصلاتين لكن الراوي لم يضبط الصلاة بعينها لانها لا يترتب عليها حكم. لان القصة كلها مساقة لماذا؟ لبيان حكم السهو في الصلاة. سواء صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، اي سهو في اي صلاة ماذا نفعل فيه؟ مفهوم؟ فلما كان تحديد وقت الصلاة غير مؤثر في فقه القصة وفي الحكم المستنبط منه لم يعتني الراوي بحفظه. حتى في بعض الروايات احدى صلاتي العشي الظهر او العصر نفس الراوي بين انه غير ضابط لهذه اللفظة. بيجي بعض الروايات لعلها ايه؟ وزي الحديث الثاني ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام ايه؟ مكتوم. ده الحديث الصحيح. في رواية تانية ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤذن بلال. فجي واحد قال لك ايه؟ لعلها قصة. مرة كان بلال هو اللي بيطلع الاول ومرة كان ابن ام مكتوم بيطلع الاول. يا حلاوة. ده عجز في الترجيح وعجز في فهم الروايات. يروح قايل على رسول لعلها هو ايه بالظبط؟ دائما وابدا الضعيف علميا يلجأ الى التعدد لكن المتمكن من علمه لا هذه الصواب واللفظة الاخرى وقعت خطأ. زي حديث ابو هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله من السبعة ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ايه يمينه. طب شكرا حبيبتي. ربنا يبارك فيك. ففي بعض الروايات ايه؟ حتى لا تنفق يمينه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فجي بعض العلماء قال ايه؟ لعل الرسول سئل مره حدث بالحديث مرتين فمره قدم اليمين ومره قدم الشمال. ده كلام. ده حديث واحد باسناد واحد عن صحابي واحد في واقعه واحده في موقف واحد. ورسول كان قاعد معجم. زي الحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي لما جاءت امرأة والرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد مع أصحابه فقالت له فدخلت على النبي فقالت له يا رسول الله زوجني تذهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر فيها ثم قال لا, لا, لا حاجة لي في النساء. واضح؟ فقام بعض الصحابة وقال زوجني إياها يا رسول الله. فقال ما معك من القرآن؟ فقال أصدقها. قال ليس معي ما أصدقها به. فقال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. فقال أنكحتكها على ما معك من القرآن. وفي رواية زوجتكها على ما معك من القرآن. وفي رواية ملكتكها على ما معك من القرآن. إلى آخر الألفاظ الواردة في هذا الحديث. فجي بعض بردك الغير متعمقين في الرواية قال إيه؟ لعل القصة وقعت أكثر من مرة. ها؟ ففي كل مرة الرسول قال لفظة معينة. هو الرجل جوزها كم مرة؟ هو الرجل جوزها كم مرة؟ ما هي جوزها مرة واحدة. هي قصة واحدة لكن الراوي روى اللفظة بالمعنى. لو روى اللفظة بالمعنى. لأن عارف ملكتكها زي أنكحتكها زي زوجتكها وكلها تدل معنى واحد فتجوز في رواية معنى والرواية معنى جائزة عند أهل العلم. الرسول ما كانش قاعد قاموس لغوي. ها؟ زي واحد كل شويه ياخد اجازه من الايه من المدير بتاعه. ليه ياخد اجازه ليه؟ عليك اصل ابويا مات. بعد شويه عايز ياخد اجازه. عايز اجازه ليه يا ابني؟ اصل ابويا مات. المره الثالثه عايز ياخد اجازه. عايز اجازه ليه يا ابني؟ اصل ابويا مات. قال له ابني انت ليك كم اب؟ قال له 7 اب. قال له انا صبرت عليك خالص. قال له اذا فانت مرفوض. فاحيانا ايه القصة لا تحتمل التعدد. القصة لا تحتمل ايه؟ زي قصة ايه؟ سيدنا ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابراهيم عليه السلام لما توفي معروف ان النبي ان وقت وفاته صادف ايه كسوف ايه الشمس. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سجد قال لما صلى صلاة الكسوف قال إيه ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته عشان يذهب عنهم الايه الشك حتى لا يظن الناس ان الكسوف ده حصل لموت ابراهيم يبقى قايم وبعد كده الناس يعبدوا ابراهيم. فالرسول اراد ايه ان يقطع الذريعه. في بعض الروايات ان الرسول صلى صلاه الكسوف هذه بسجودين وايه وركوعين وفي بعض الروايات باكثر من ذلك في بعض الروايات 6 وفي بعض الروايات ايه 4 وبعض الروايات 8. والعلماء يقولون الصواب من هذه الروايات صفة واحدة هو ركعتان بركوعين وإيه وسجودين. هذه هي الأصح التي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام. فجب إيه بعض برضك بسطاء العلم قال لا ليه ليه يا أخي لعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرة هكذا كسوف صلى فيه هكذا وكسوف آخر صلى بصفة أخرى وكسوف آخر صلى بصفة ثالثة. طب هو سيدنا إبراهيم ابن النبي مات كم مرة؟ ثاني حاجة ثبت تاريخيا كما يقول العلماء أن الكسوف لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يعني في المدينة لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه مرة واحدة يعني الرسول لم يصلي صلاة الكسوف إلا في حياته إلا إيه مرة واحدة. فهيصلي على كم هيئة؟ أكيد هي هيئة واحدة التي هي صلىها في هذه المرة. إذن مش كل ما يحتمله العقل يحتمله الواقع لابد يكون ايه عندنا هذا الايه الادراك. فالامام بيبين هنا ايه ان الامام ابو علي النيسابوري ان الامام ابن حجر يقول ان العلماء اختلفوا فقط في افضلية ايه مسلم على البخاري او البخاري على مسلم. اما الاصحية فهم متفقون على ان البخاري اصح من ايه مسلم. عايز تعرف ليه انما العمل بالنية على بيد الوحي؟ طب عينيا ليك يا حبيب قلبي. طب نخلص الحته دي واضح. فهذا هو خلاصه ما قاله الحافظ ابن حجر هو كلام وجيه جدا لان الالفاظ الوارده عن هؤلاء العلماء المغاربه لا تدل على ترجيح المسلم من حيث الاصحيه على البخاري وانما تفضيل مسلم من حيث تركيبه وحسن تبويبه للكتاب. حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول يعني البخاري على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه. من حيث الصناعة والترتيب وليس من حيث الأصحية الراجعة إلى صحة الأحاديث. أقول الأخ بذكرني إن ليه بقى البخاري حط الحديث دوت في كتاب بدء الوحي؟ أصلا كتاب بدء الوحي كله هو البخاري جعله كمقدمة للصحيح كله. كتاب بدء الوحي جعله البخاري رحمه الله تعالى كمقدمة لصحيحه، لأن هذا الكتاب تعلق بماذا؟ تعلق بنزول الوحي وصفة الوحي وصفة جبريل الذي هو حامل الوحي وكيفية نزول هذا الوحي. ومعلوم أن ما يأتي من أبواب وكتب ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك إنما هو وحي من الله عز وجل إلى رسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأراد البخاري بتقديم كتاب الوحي أو بدء الوحي الإشارة إلى أن هذه الأحاديث التي سأخرجها لك في كتابي هذا إنما هي وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قدم حديث الأعمال بالنيات وجعله مقدمة لهذه المقدمة، كما أنت إذا أردت أن تكتب مقدمة لكتاب تبتدي هذه المقدمة بخطبة، تقول إيه إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه مثلا. فالبخاري جعل حديث الأعمال بالنيات كمقدمة لهذه المقدمة أو كخطبة لهذه المقدمة، عملا بمن سلفه من أهل العلم الذين قالوا كابن مهدي والشافعي وغيرهما كانوا يقولون لأن لو ألفت 70 كتابا لابتدأت كل كتاب منها بهذا الحديث، يعني حديث الأعمال بالنية. طب واحد يقول لك الله، قال ليه البخاري ما سقش الحديث كامل اختصره، مع أنه في موضع آخر داخل الصحيح أعاده في باب آخر وذكره كاملا، يعني البخاري حافظه صح ما نسيش. هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يكرهها، ما قالش إيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذه الفقرة هذه القطعة حذفها أو اختصرها من الحديث. طبعا معروف تقطيع الحديث الأبواب هذا جائز عند أهل العلم، سيأتي في كتاب هذا الكتاب الذي بين أيدينا. قال العلماء كلاما كثيرا في لماذا البخاري لم يذكر هذه القصة في هذا في مقدمة الكتاب، مع أنه ذكرها في آخر الإيه أو في أثناء الكتاب، هذه الجملة المتعلقة بالإخلاص، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال العلماء كلاما كثيرا أحسنه ما ذكره الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري، أن البخاري لم يرد أن يذكر في أول الكتاب ما يتضمن تزكية لنفسه، ما يتضمن تزكية لنفسه من باب قوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلو أنه ذكر هذه القصة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لكان ذلك فيه إشارة منه إلى أنه ألف هذا الكتاب مخلصا لله فيه، وأنه قصد من ذلك وجه الله ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نوع من التزكية أو نوع من الإشارة إلى نيته الخالصة لله عز وجل. فلم يذكر في مقدمة الكتاب ما يشعر بهذا المعنى حتى لا يكون مزكيا لنفسه رحمه الله. ماشي الكلام؟ بعد ذلك أخذ الإمام ابن كثير في تناول بعض القضايا المتعلقة بهذا والمتعلقة بالبخاري ومسلم، والكلام فيها يطول، فنرجع ذلك إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى حتى نفرغ بعض من الوقت للجواب على الأسئلة. أخ جزاه الله خيرا بيذكرنا بيقول إن أنت قلت قبل كده إن الإمام البخاري لم يخرج للإمام أحمد بن حنبل في صحيحه، ها؟ فبيجيب لي مثال خرجه البخاري عن أحمد بن حنبل في صحيحه. أنا طبعا هرجع لهذا المثال، لكن حتى البخاري في المثال الذي ذكره يروي عن أحمد بواسطة وليس مباشرة، وهذا لا يتنافى أيضا مع نقوله أبد دائما وأبدا، لكن نريد أن نعرف لعل البخاري خرج هذا لمعنى معينا دوت، خليني إيه أرجعه ونعرف فقه البخاري في اختيار هذه الرواية معناها بنزول لما تشايف هاي رغم أنها بنزول، رغم أنها بنزول يعني يروي عن أحمد في موضع واحد وبينه وبين أحمد واسطة مع أن أحمد من شيوخه، فأكيد البخاري قصد من هذا معنى. دعوني أراجع الصحيح وشرحه. وأحمد بن صالح جزاكم الله خير. وحتى لو خرج له موضعا هذا برضه لا خرج له موضع، او هل احمد يخرج له موضع واحد؟ دليل على انه ايضا متعمد ما يخرجش عن احمد، لو ولا يخرج له الا حيث يضطر الى ذلك. يعني خلينا برضك ايه نضع المساله في نصابها، لو خرج الامام عن احمد بن حنبل حديثا واحدا هل نقول له خرج له؟ يعني أيوة خرج اسمه من جملة من خرج له، لكن دليل على كونه لم يخرج له إلا حديثا واحدا وبنزول دليل على أنه لا يخرج الرواية عنه، وكما قلنا أنه في الغالب أخذ أحاديث أحمد بنزول فلا يخرجها، وإنما خرجها في هذا الموضع بحاجة في نفس يعقوب سيتبين لنا ذلك إن شاء الله تعالى. هل كتاب اللؤلؤ والمرجان كله متفق عليه فيما أعلم؟ أوصي نفسي وإخواني بالدعاء لأهل غزة، نسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدونا وعدوهم. حديث لا صلاة بغير طهور، هل لفظه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول؟ أنا لا أعرف فيه لفظ يقبل هذه. في بعض الروايات ممكن لكن الحديث لا يقبل، ده حديث ابن عمر يبقى ممكن في بعض الروايات. إذا لم يكن حديث ابن عمر في الوضوء نصا ودليلا قاطعا كما ذهب إليه البخاري لوجود الاحتمال، فما الذي دفع الترمذي إلى أن يقول إن أصح شيء في الباب حديث ابن عمر؟ ما فيش تعارض، الترمذي تكلم عن الأصحية لكن صنيع البخاري متعلق بالإيه؟ بفقه المتن، ما فيش أي أصلا وجه مقارنة. إذا قال ابن عبد البر في التمهيد هذا حديث مستقيم، فماذا يعني مستقيم؟ يعني حديث صحيح، يعني حديث ليس فيه خطأ. وإذا قال ابن أبي حاتم في العلة الحديث مشبه، قال مشبه حسن، هو قريب من الحسن. فهمت من إيه كلامكم أن قولهم كل من أخرج له البخاري فقد جاوز القنطرة ليس على إطلاقه. هل هذا فهم صحيح؟ طبعا، لأنه ليس كل من خرج له البخاري ومسلم جواز القنطرة، إنما يقال هذا في من خرج له البخاري ومسلم احتجاجا لا استشهادا. ماشي. هل يمكن أن يكون حديث معضل ويكون صحيحا مثل الحديث المنقطع حيث تأتي رواية أخرى صحيحة فتذكر الرواية فتذكر الراويان المفقودان الراويين المفقودين؟ أنت أحوج إلى معرفة النحو منك إلى معرفة الحديث. طبعا المنقطع والمرسل إذا والمعضل إذا وصل من وجه آخر وكان هذا الوجه ثابتا فإن ذلك ينفع الحديث ويدفع علة السقط أو الانقطاع في الإسناد. أخ يذكرنا جميعا بصيام يومي التاسع والعاشر من المحرم الموافق الثلاثاء والأربعاء القادمين والدعاء لغزة عند الإفطار وعند غير الإفطار. أي الكتب تنصحنا بقراءتها في هذا الفن أثناء متابعتنا لهذه الدراسة؟ عليك بكتب ابن الصلاح وكتب العراقي وكتب ابن حجر وكتب ابن رجب عموما، دول الأئمة الايه العتاولة في الحتة دي. هات يا عم. هل تبويب كتاب مسلم رحمه الله من فعله ام من فعل الشراح؟ هو من فعل الشراح، يعني الابواب اللي هي باب كذا وباب كذا وباب كذا اغلبها من فعل الشراح واكثرها للامام النووي رحمه الله، وليس من صنيع مسلم نفسه. ولهذا قد يكون المسلم يرى بدايه الباب عند حديث معين، لكن النووي لاجتهاداته يخالف مسلما في ذلك. العبره بالباب، بدايه الباب التي قصدها مسلم وليس التي قصدها ايه الشراح. تفضل. دعاء لمرة واحدة بالعمر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموح أنه قال من قرأ الدعاء في أي وقت فكأنه حج 360 حج وختم 360 ختم وأعتق 360 عبد وتصدق ب 360 دينار وفرج عن 360 مغموم. يعيني طبعا هذا كذب، يبقى كذبة إبريل دي ولا إيه؟ قال 360 يبقى كده عشان إيه من كذبات رأس السنة. واحد بيقول هل ورد في مرسل الصحابي ان احد الصحابه الصغار روى عن احد التابعين الكبار؟ اذا ورد مثل ذلك فهو يصرح ولا يرسله. اذا سمع الصحابي الصغير من بعض التابعين الكبار فهو يروي عنه مباشره ويسميه ولا يرسل ما رواه عنه. مش عارف أقرأ. ما حكم من يطعن في العلماء؟ من جر ذيول الناس جر ايه ذيله، واعلموا ان لحوم العلماء مسمومه فمن اكلها فانه سيسم بها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.